السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المسنف رحمه الله في سننه، قال الإمام سيد النصر ابن ماجه رحمه الله في سننه: باب حريم البئر. باب حريم البئر، حريم كأنه حمى البير، يعني لا يحفر أحد آخر البير إلا بعد هذه المسافة التي ذكرت في الحديث، وكذلك يكون عطنا للدواب وغيرها كما جاء يأتي في الحديث. باب حريم البير، أي يحرم أن يكون حريم، هذا مما يكون حراما على غيره الجزء الذي خصص للبير. قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين. هو وليد بن عمرو بن سكين بن زيد الضبعي البصري، صدوق. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثقة حاتحيل. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، هو الزعفراني، ثقة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، صدوق ربما أخطأ. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف. عن الحسن هو حسن البصري مدلس، عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بيرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، أي تكون الماشية تأخذ مكانها للجلوس إذا كانت قد شربت من الماء. وهذه عادة، خاصة عادة المواشي، أنها ترعى ثم تستقى أو تسقى، ويكون محل السقي يكون عطنا ومحل جلوس لها. هذا الحديث فيه إسناده ضعيف وفيه علتان، وهو إسماعيل بن مسلم المكي، وضعيف، والحسن البصري مدلس، إلا أنه على كل حال له طرق ذكره الشيخ الألباني رحمه الله يتقوى به، ولذلك يكون حسنا لغيره، وهذا مما عمل به العلماء وقالوا به رحمة الله عليهم: الحسن لغيره. وأيضا من جملة ما ذكروا من الحكم في 40 ذراعا، لأنه من قدر الله تبارك وتعالى أن الماء في الأرض وعروق الماء فيها من قدر الله تعالى، بها حفظ الله تبارك وتعالى الماء في داخل الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، فيسكن الله تبارك وتعالى في الأرض. هذا أمر واضح جدا، بحيث إذا كان المطر غزيرا فالماء، إذا حفر البئر فالماء يحصل عليه في أقرب حفر، وليس يحتاج إلى حفر عميق. لكنه إذا كان المطر بعيد الآن، أو في بعض الأحيان إذا كان المطر لم ينزل، فالآبار ماذا يسمى؟ تجف، وقد يكون تزم بهذا، ينتظر حتى يجتمع شيء ثم هكذا. فعلى كل حال فيكون حريم البير. قالوا: إذا كان 40 ذراعا أو أقل منه فينسحب الماء من بئر إلى بئر، وأربعون ذراعا قد يكون بعيدا فيكون لكل واحد منهم ماؤه. فهذه من الحكم التي ذكروها، وهذا من قدر الله تبارك من فضل الله تعالى للمسلمين، في أنه قد أعطى في كل باب إرشادا وهداية للمسلمين. من حفر بئرا فله 40 ذراعا أقل، هذه من القواعد العامة ومن القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: ثم قال: حدثنا سهل بن أبي السغدي. سهل بن أبي السغدي هو أيضا سهل بن زنجلة، نعم، صدوق. قال: حدثنا منصور بن سقير، هو البغدادي ضعيف. قال: أخبرنا أو حدثنا ثابت بن محمد، ثابت بن محمد العبدي ضعيف، عن نافع أبي غالب مجهول. يعني هذا الحديث فيه ثلاثة متتابعين أو أربعة ثلاثة متتابعين كلهم مجاهيل أو ضعفاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشائها. الرشاء هو الحبل الذي يدلى به في الدلو، يدلى به الدلو، الحبل الذي يوصل به إلى الماء ويربط به الدلو. قد يكون البئر 40 ذراعا في باطن الأرض فيكون 40 ذراعا، قد يكون 20 ذراعا فيكون 20 ذراعا حريم البئر هكذا. لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه العلماء رحمة الله عليه. والمتقرر هو حريم البئر 40 ذراعا، سواء كان الماء قليل أو كثير أو بعيد. نعم. باب حريم الشجر. الشجر إذا كان، لأن الأشجار أيضا تؤثر على بعض الزروع، إذا كان لا يصلها أو ظلها دائم في الزروع ويكون لا يأتي الزرع بالثمر كما ينبغي، فحريم الشجر كم يكون؟ قال: حدثنا عبد ربه بن خالد النميري، هو مقبول أبو المغلس. قال: حدثنا الفضل أو فضيل بن سليمان، صدوق يفتي كثيرا، أيضا صدوق يفتي كثيرا. قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني إسحاق ابن يحيى بن الوليد مجهول الحال، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل ويختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها، مبلغ جريدها حريم لها وليس أكثر لها. فبذلك يكون الإنسان الذي يريد أن يزرع شيئا فليس له حق أن يزرع تحت أصل نخيل أحد، وإذا تضرر فلا يشك ولا يضر إلا نفسه، فلا يضر إلا نفسه. فهنا يكون حريم هذا الحديث. أيضا قال أنه جاء له طريق آخر، حدثنا سهل بن أبي السغدي. سهل بن أبي السغدي وهو الذي صدوق، ومنصور بن سقير ضعيف. حدثنا ثابت بن محمد العبدي أيضا نعم ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم النخلة مد جريدها. لذلك جعلوا الحديث له طريقان ضعيفان، ويقوي بعضها بعضا، لكن الذي يظهر هنا أنه يعني لا شك أنه هذا فيه ضعيفان أو ضعفاء ممن يتابع في الحديث الأول، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين. هنا أيضا منصور بن سقير ومحمد بن العبدي ضعيف، ثابت بن محمد العبدي ضعيفان، إلا أنهما يسيران ويتقويان فيما بينهما ويسيران حسنا، أو يسير الحديث حسنا لغيره. قال البوصيري: قلت: ليس لسعيد بن حريث، أين هذا؟ لا، هذا الثاني. نعم، قال: حسن، وذكره الشيخ في الصحيح وكذلك أحاديث البيوع وغيره. حريم النخلة مد جريدها. نعم. ثم قال باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. باب من باع عقارا، والعقار في الغالب يطلق على الأرض أو الدار أو الأرض في الغالب، هذا هو، وليس الأشياء الأخرى التي تدخل، قد تكون أنت السيارة أو غيرها لا تدخل به الدار والعقار. قال من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمره في مثله فماذا عليه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن محاجر، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن محاجر البجلي الضعيف، عن عبد الملك ابن عمير ثقة تغير في آخرته، ودلس أيضا عن سعيد بن حريث، سعيد بن حريث قال سمعت الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا، أي كان حريا ألا يبارك له فيه، كان حريا ألا يبارك له فيه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم عن سعيد بن حريث، عن سعيد بن حريث قال حدثني أخي عن عجرد بن حريث قال حدثني أخي سعيد بن حريث، وأيضا أخرجه أيضا من طريق وكيع عن إسماعيل. فيكون الله أعلم هذا الحديث مداره على الضعيف، مداره على الضعيف لا يخرج عن كونه حسنا، إلا أنه قال البوصيري قال هنا ليس لسعيد بن حريص عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة أو خمسة أصول، وإسناده ضعيف من الطريقين معا لضعف إبراهيم اسمه أو إسماعيل بن إبراهيم المهاجر، ورواه أحمد في مسنده عن من حديث سعيد بن حريص لكن لم ينفرد به إسماعيل بن إبراهيم، فقد رواه قيس بن الربيع عن عبد الملك عن عمرو بن حريص. هنا قيس بن عبد الملك عن عمرو بن حريص عن أخيه سعيد بن حريص، ورواه يوسف عن عمرو بن حريص عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق الشيخ الألباني، وقال له شاهد عند رواه الحاكم من طريق أبي حمزة عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريص، ورواه في الكبرى أيضا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع وهو عن طريق إسماعيل، وله شاهد من حديث امرأة من الحسين رواه أبو يعلى الموصلي كما أوردته في زوائد العشرة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله جعله حسنا حسنا لغيره لأجل حديث أو شاهد حديث امرأة من الحسين ولم أصل إليه، فانظروا هل مداره على الظاهر هذا من طريق وذاك من طريق، لأن عمران بن حسين حديثه غير حديث سعيد بن حريث. ثم يأتي هنا هو الطريق الآخر الذي أشار إليه، قال حدثنا محمود البشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد والحنفي البصري صدوق قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن المهاجر أنا عبد الملك بن عمير أنا عمرو بن حريث وهو الصحابي رضي الله عنه أيضا أنا عمرو بن حريث. نعم عمرو بن حريث أو كان كتبت عجرد عمرو بن حسين صحابي أيضا أنا أخي سعيد بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فإذا مداره على إسماعيل بن حريث، إسماعيل بن حريث. يأتي الطريق الثالث هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار وعمر بن رافع البجلي ثقة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ثقة قال حدثنا أبو مالك النخعي، أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين متروك، عن يوسف بن ميمون هو القرشي المخزومي ضعيف، عن أبي عبيدة بن حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وأبو عبيدة مقبول، عن أبي حذيفة قال خرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. هذه طرقه، فالطريقان الأولان مدارهما على إسماعيل بن إبراهيم، على مدارهما على إسماعيل بن إبراهيم، إلا أن الطريق الثاني فيه عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث، وكلاهما صحابي. فهل عبد الملك بن عمير يكون قد أدرك؟ قالوا من الممكن أن يكون أدرك الاثنين. فيبقى مدار الحديث أي سندين السابقين، هو الذي رواه أبو بكر بن شيبة، وكذلك الذي رواه محمد البشار، وكلاهما مدارهما على إسماعيل بن إبراهيم. أما الثالث فضعيف جدا لأن فيه متروكا، وهو عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، هذا مكذب وفيه ضعيف ومجهول أيضا، إلا أنه أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الخامس صفحة 37 و400 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى بن سهيل عن أبيه عن عمران. كذلك الدولابي أيضا من طريق فضالة بن حسين الضبي عن عبد الوارث، والطحاوي في شرح المشكل، والطبراني في الكبير من طريق بشر بن شريه عن قبيصة بن الجهاد عن عبد المليح عن عبد الملك، والطبراني في الأوسط من طريق عثمان اللاحقي، نعم هو عثمان بن علي اللاحقي، عن حفص بن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، عن محمد بن أبي المليح، عن عبد الله بن يعلى، عن معقل بن يسار. فهذه الطرق أو هذا الطريق خاصة قواه العلماء رحمة الله عليهم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، من هذا الطريق قال: قال البوصيري هذا إسناد ضعيف، يسمى من ضعفه أحمد أبو حاتم وأبو زرع، وذكره ابن حبان في الثقات وما جاد، ولكن جعلهما اثنان، فذكر الراوي عن ابي عبيده ابن حذيفه في الثقات، وذكر يوسف بن الصباح في الضعفاء، وقد فرق بينهما ابو حاتم، وبالجمله فلم ينفرد به يوسف بن ميمون، فقد تابعه عليه يزيد بن ابي خالد عن ابي عبيده كما رواه البيهقي، ولكن لم اعلم يزيد بن ابي خالد بعداله وجر يكون مجهولا. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن يزيد بن أبي خالد به موقوفا، وروي هذا الحديث عن حافظ بن جرير عن شعبة مرفوعا، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق يزيد بن أبي خالد سمع أبا عبيدة، وهو أبو عبيدة بن حذيفة. فالحاصل الطريق هذا قد يقوي الطريق الثاني، وبهذا الطريق صححه الشيخ الألباني أو حسنه الشيخ الألباني بتقوية بعضها مع بعض. نعم، ومعنى الحديث أنه إذا كان الإنسان باع عقارا، يعني بعضهم ضعف على كل حال بالإطلاق، لكنه يعني على طريقين، إذا رأى الإنسان ويكون كلاهما ضعيف فقد يكون يقوي بعضها بعضا. فمعنى الحديث من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان ثمنا الله يبارك له فيه، كأنه يقول إذا باع العقار فلا بد أن يشتري عقار آخر. وهل هذا يعني فيما يظهر أن هذا إذا ما حس ما تحسين الحديث يكون فيما إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الدراهم، لكن قد يكون بحاجة إلى الدراهم فيشتري باع، فإذا كان باع لأجل أن يجعل في التجارة، أو يكون باع لأن يكون، نعم جميل ابن محمد أبو سهل. يعني الصحيحة رقم كم هو عندكم؟ الصحيحة رقم هنا لم أذكر الرقم، لكنه هل عندكم رقم هناك الصحيحة؟ فيقول على كل حال يعني إذا كان يحتاج وبذل في شيء آخر فهذا لا يكون ملاما، لكنه إذا كان فقط يبيع ثم يحفظ الدراهم فقط ويعطل فهذا قد يكون لا شك أنه يكون قد يكون يخسر، يسرق المال أو شيء من هذا ولا يستفيد من المال. ولذلك سبحان الله، يعني خاصة في هذه البلاد المباركة، لما ارتفعت العقار كانت رخيصة العقار، ثم ارتفعت وكذا وكذا، فالناس كانوا يتهافتون في جعل دراهمهم في الأرض، وقد استفادوا كثيرا، استفادوا كثيرا. نعم، قالوا أنه لما جاء هذا الذي في جدة الحمراء، كانت الأرض فيها ب30,000 ريال، كانت الأرض هي ب30,000 ريال، التي هي 600 أو 500 وشيء. ثم بعد ذلك صارت بعد سنة فقط 150,000 وهكذا، وحتى وصلت إلى كذا وكذا. فهناك ناس لا شك أنهم من قديم، وأنا أذكر أن الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كان في المدينة في تلك الأيام القديمة قبل 50 سنة، كلما حصل شيء كان يشتري به الأرض. حتى مرة ركبت مع الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه في سيارته، سيارة الشيخ، وسيارة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فمر على أرض كان قد اشتراها، وهي بعيدة في سطح أحد أو وراءها. فقال الشيخ حماد: إيش هذا يا شيخ، أنت اشتريتنا بعيد؟ قال: ترى بعد بعد السنين ترى هذه كلها تكون عمرها. هكذا قال سبحان الله، ورأى كان هو المستقبل. وبالفعل يعني كان الشراء رخيص جدا، قالوا نصف ريال متر. تلك الأيام الدراهم أيضا كانت غالية، يعني الرواتب العالية قد تكون يصل إلى 10 أو 6 أو 8. فالمسألة في الحقيقة لا شك أنه إذا كان الإنسان عنده شيء من هذا النوع فلا يعطل، وهذا مما يدل على عليه عموم قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولكن الإنسان الخائف وكذا، الذي يخاف، فيعني الناس يلومون، يقول: ليش ما أنت اشتريت الأراضي وكذا، يلومونني. قلنا: لا، الحمد لله رب العالمين، يكفينا أن نبني بيتا نأوي إليه إن شاء الله نحن الأولاد، وما بعد ذلك يحتاج إلى إشغال نفس وتضييع الوقت وكذا، ونحن إن شاء الله فرحين بما آتانا الله تبارك وتعالى مما نسكن فيه، إن شاء الله يكفي. فإذا من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثله، إذا كان ليس بحج، إذا بعض الناس يبيع لي حج مثلا، فهذا لا يكون ملوما. كذلك قد يكون لحاجة التزويج الأولاد وغيرهم وغيرهم، يحصل هذا، والله هو المستعان. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. الشفعة معروفة من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر أو الوترام الفرد. وأما في اصطلاح الفقهاء فعرفوا، قالوا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، يعني باع شريك داره، عقاره، أو شيء من هذا، خاصة الدار والعقار الذي فيها حدود وفيها طرق. فإذا كان باع بدون إذن الشريك أو بدون إخبار الشريك الذي طريقه واحد كما يأتي شرطه، فحق له قضاء أن يطلب ويقول: أنا الذي أستحق أن أشتريه. ولذلك عبروا في التعريف: انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بالعوض المالي. إذا كان الثاني اشترى غير الشريك، اشترى ب100,000 أو ب50,000، فيعطي الشريك هذا القدر ويأخذ. نعم، قالوا: لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمتعة والحيوانات وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، خاصة ذكر وقعت الحدود وصرفت الطرق، وهذا لا يكون إلا في الأقار والأرض. نعم، والبيت. قال: حدث باب من باع رباعا فليؤذن شريكه. فليؤذن شريكه، نعم، هنا هذا هو الحق. إذا باع من غير إذانه، فربما تأتي مسائل المحاكمة وكذا فينتزع، وهذا يكون وراءه بعض الحزازات في النفس وبعض المغالطات فيما بينهم. فلذلك حتى المشتري ينبغي أن يكون المشتري المسلم عاقلا، بحيث يقول ما دام فريقك واحد مع شريكك، هل استأذنت أو لم تستأذن؟ فينبغي ألا يدخل الله بعد هذه كلها من الأمانة هذه، لكنه مع أنه يعلم الحكم ثم بعد ذلك اشترى فكأنه أخطأ في شرائه. قال: من باع ربا فليدن شريكه. قال: حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيع حتى يعرضها على شريكه، حتى يعرضها على شريكه. هذا الحديث في أبو الزبير مدلس، نعم، لكن أخرجه الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، وكذلك عن ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره. هنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، وفي رواية مسلم 1608 من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره، يعني أنه إخبارا أخبرني أبو الزبير أنه أي أبا أنه أي أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت هذه الرواية عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر، يعني متابعا لأبي الزبير، نعم. والنسائي أيضا قال: أخبرني أبي الزبير، ابن جرير قال: أخبرني أبي الزبير، الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الزبير عن جابر وعن نعم. إلى أنه على كل حال فالحديث يقتضي ألا يبيع، أنه يحرم البيع، فليؤذن فلا يبيعها أو حتى يعرضها، النهي يدل على التحريم. هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يعمل، أنه يحرم البيع قبل العرض على المشتري. فإذا عرض عليه وقال: لا أريده لا أريده، فلم يكن له الطلب وانتزاع حصة شريكه بعدما يكون قد أخبر ولم يرغب فيه لكن ما ذلك يعني قال مما ينسب إلى الجمهور، قال: لا يسقط حقه بطلب الشفعة ولو أذن بالبيع. لكن الذي يظهر الله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: لا يبيع حتى يعرضها على شريكه حتى انتهى الغاية. يجوز له أن يبيع بيعا شرعيا مملكا العقار لمن اشترى، لا يعرضها حتى يعرضها، فإذا عرض فقد انتهى غاية المطالبة لصاحب للشريك، لأنه قال: أنا لا أريده. هذا أمر واضح جدا إن شاء الله. ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان القطان، أحمد بن سنان القطان. السلام عليكم، عندي درس، الله فيكم، عندي درس. السلام عليكم. قال: أحمد بن سنان هو القطان ثقة، والعلاء بن سالم الطبري الواسطي البغدادي، لا حول ولا قوة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي الدرس، الله يبارك فيك، أنا داخل الدرس الآن. والعلاء بن سالم والبغدادي صدوق، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: انبانا شريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف، عن سماك عن عكرمه، معلوم لديكم ان سماك عن عكرمه احاديثه مضطربه، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره، على جاره. هذا الحديث يكون ضعيفا إذا قلنا معنى الجوار الذي ليس له علاقة، إذا ليس له علاقة، هذا ينبغي أن نفرق بين هذا في المعنى. الجار يدل على الشريك كما هو في الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجار وقال: إذا وقعت الحدود صرفت الشفعة فلا شفعة، معناه الجار بمعنى الشريك. لكن هناك من العلماء أو من الأئمة من حملوا الحديث على الجار المجاور، ليس له علاقة بالاشتراك في الطريق أو في الباب، فيكون إذا كان مقصوده فليحرض على جاره فيكون هذا الحديث ضعيفا لأن فيه علتان للباب شريك بن عبد الله النخعي وأحاديث سماك عن عكرمة مضطربة فلا يكون شفعة للجار فلا يكون شفعة للجاري لكن إذا كان من حسن الخلق أو تكرما قد أخبر فهذا شيء آخر فالشفعة للجار المجاور ليس ثابتة لكن بعض العلماء من الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أنه لابد أن تكون له الشفعة الجار الذي هو مجاور ولو لم يشترك فيه ولو لم يشترك في الطريق نعم والحدود ثم بعد ذلك باب الشفعة بالجوار قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ابن محمد بن إبراهيم أبو شيبة الخاص في ثقة قال حدثنا هشيم هو ابن بشير ثقة مدلس إلا أنه قال أنبانا عبد الملك ابن هو عبد الملك ابن أبي سليمان عبد الملك بن ميسرة العرزمي ثقة أنا طاهن بن أبي رباح بن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا وإذا كان طريقهما واحد إذا كان طريقهما واحد هذا الذي يعين معنى الجار بمعنى الشريك بمعنى الشريك فإذا الجار المجاور الذي لا يشترك في الداء بطريق وكذلك في الحدود وفي هذه الحالة لا شفعة له فإذا باع بدون إذنه لكن بدون إذانه لكن نقول ما دام الجار فمن حسن الجوار أن يخبره حسن الجوار لكن فرضنا أنه لم يخبره وباع لعله يكون لقريب له أحق منه من الجار لأن الأقارب أولى بالمعروف إلى آخره فقد يكون له عذر ولا يقال أنه باع وتعدى على حق الجار الجار أحق بشفعة جاره والمقصود بالجار هنا الشريك الذي حدوده وطريقه واحد ينتظر بها صاحب الجار الشريك وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله هنا أنا عن جابر وهناك عند البخاري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه نعم الإمام البخاري كأنه يثبت يبين أن الجار بمعنى الشريك وقال بعدما أخرج الحديث إذا كان غائبا إذا كان طريق ما واحد قال البخاري وقال بعض الناس وهذا من اصطلاحات الإمام رحمه الله يقصد به في الغالب الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقد يكون غيره أيضا كما جاء في كتاب الشيخ محمد شمس الحق الذي مبادئ رحمه الله رفع الالتباس عن بعض الناس لأن بعضهم سمع من بعض المتعصبين أنه تكلم على البخاري بشدة وغلظة وسوء الخلق قال إن هذا الأحمق لا يفهم مداخل وطرق استنباط إمامنا وكذا وكذا فالشيخ كتب وبين والحق في المسائل إن شاء الله قال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد انظر إلى قال ثم عمد إلى ما شدده فأبطله هذا كله من قول البخاري رحمه الله في التبويب بعد ذكر الحديث فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة انظروا إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مئة سهم ثم اشترى الباقية وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار هكذا قال وله أن يحتال في ذلك هكذا نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها هذا قول البخاري رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم وأي حيلة لإسقاط الشفعة برفع الثمن وفي الحقيقة قال حتى لا أي لا يحتاج لإثبات الشبهة برفع الثمن بالظاهر أو إظهار أنه وهبه، وفي الحقيقة أنه باعه لا تجوز. هذه كلها من قول الإمام البخاري رحمه الله. فإذا الإمام البخاري وغيره اذهبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهم واحد لإثبات الشبهة للجار بمعنى الشريك الذي هو حدوده وطريقه واحد، وشدد أو ندد على من قال الشبهة للجبار، ثم فتح باب الحيلة أن لا تكون الشفعة للجار. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم بن ميسرة كيف هو؟ قريبا مضى بنا إبراهيم بن ميسرة، هو ثقة إبراهيم بن ميسرة. نعم. قال نعم عن الزن عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه، أي لقربه، الثقب القرب والملاصقة، فلما كان ملاصقا الجار بمعنى الشريك فهو أحق به. ومن هذا الحديث بعمومه قال الإمام أبو حنيفة أن الجار المجاور الذي ليس له اشتراك، ولو لم يكن له اشتراك في الحدود والطرق ما ذلك يكون له الشفعة. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد عن حسين المعلم ثقة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد. عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي ثقة عن أبيه شريد، نعم شريد بن سويد الثقفي صحابي وشهد بيعة الرضوان كما ذكر في ترجمته. قال قلت يا رسول الله أرض ليس لي فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. هنا يعني هذا الحديث بوضوحه وهو حديث صحيح، ويكون الجار أحق، هل ليس لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار، ولا شرك إلا الجوار ربما يكون محمولا على الآخرون حملوه، وإن لم يكن شرك في بيته مثلا لكنه لجاري الذي طريقه وحدوده واحد، وإلا لا شفعة كما فإذا وقعت الحدود كما جاء في الروايات واضحا، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فحملوا هذا الحديث أيضا على الشريك الذي ليس له قسمة في الدار، الدار لشريكه طابق طابقين، ولشريكه الثاني طابق طابقين، لكن طريقهما واحد، وليس في الدار لا في هذه الدار ولا في هذه الدار شرك. هذا الذي يحمل عليه الحديث، ليس أرض ليس فيه لأحد قسم ولا شرك، كذلك أرض العقار الزراعة وغيرها إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه، وهو محمول. لماذا؟ لأن الحديث الآتي يفسره، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال يعني فإذا يتلخص أن الشفعة بالجوار الذي بوب الإمام رحمه الله للفظ الحديث، حمله الأئمة رحمة الله عليهم الملاصقة بالجار لاشتراكه في الحدود والطرق. باب ثم بوب الإمام رحمه الله قال باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فلا شفعة، وهو أيضا من لفظ الحديث هذا التبويب. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو أبو عبد الرحمن بن عمر، عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، لقبه رسته، رسته هكذا، رسته كلمة فارسية يعني الشيء الجيد يسمونه، أو الشيء الحبيب محبوب يسمونه رسته، ليس رسته، رسته بمعنى طريق، راه بمعنى طريق، راه هذا رسته بضم الراء. ثقة محمد بن هياد الذهلي وعبد الرحمن بن عمر. قال حدثنا أبو عاصم هو النبي الضحاك بن مخلد، قال حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة إذا كان شريكا في الدار أيضا أو يكون شريكا طريقه واحد إيجار له، بمعنى الطريق مشترك، فهناك صار شريكا له لا شفعة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، يعني لا يقدر أن يأخذ بالشفعة. ثم قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني أبو عبد الله الأسقلاني ثقة، قال حدثنا أبو عاصم نفس الإسناد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. سيد المسيب عن أبي هريرة في هذا الحديث ولا أحاديث أخرى، ومشهور أنه كان ختن أبي هريرة، تذكرون سعيد المسيب، فلعله يكون سعيد المسيب في هذا الحديث خاصة لم يسمع عن أبي هريرة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو الذي يكون سمع، وهذا من حسن إيراد الإمام ابن ماجه له مزيته في هذا الباب. أيضا يذكر جزاه الله خير أنه يذكر في موضع الشك ما يرفع الشك، فلما كان الشك في سماع سعيد عن أبي هريرة فجاء متابعا له أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لكن سعيد سمع كثيرا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا استعرضتم أحاديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد تجدون شيئا كثيرا، كذلك حتى في الكتب الستة غير هذا. نعم، قال أبو عاصم لعله يقصد أن هذه في هذا الحديث، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. ثم قال حدثنا عبد الله بن الجراح، وعبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي صدوق، قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة والذي مضى بنا الطائفي المكي ثقة، عن عمرو بن الشريد هو ابن السويد، عمرو بن الشريد ابن السويد الثقفي مضى بنا 2541، عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسببه ما كان. الشريك هنا جاء الجار أحق بصدق به، فيفسر هذا الحديث الجار بمعنى الشريك. وأخرجه البخاري أيضا هذا الحديث من طريق ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق أو صرفت الطرق فلا شفعة. الحديث واضح جدا، ولا شفعة لنا في الجنس. وأخرجه البخاري هذا الحديث، قال حدثني محمود بن غيلان عن عبد الرزاق إلى آخره. نعم، وأيضا روى هذا الحديث أن من طريق معمر الزهري من طريق آخر غير الطريق الأول الذي محمود. فهذا الحديث واضح جدا أنه الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. باب طلب الشفعة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد، قال حدثنا محمد بن الحارث، محمد بن بشار بن دار، محمد الحارث وابن زياد بن الربيع الحارث الضعيف، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني الكوفي ضعيف مشهور، عن أبي عبد الرحمن ابن البيلماني الأب والابن كلاهما ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. ماذا يقصد بهذا كحل العقال؟ حل اليقال يعني لا يأخذ وقتا طويلا. فبمعنى أن الشفعة هذا له معنى واضح، هو أنه إذا كان صح، إذا كان الشريك علم بالبيع شريكه حصته وسكت فقد سقط حقه في طلب الشفعة كحل الإقال. كما أن الإقال يحل ولا يأخذ وقت كثير، كذلك ولو كان وقتا يسيرا ولم يعترض عليه فالشفعة قد سقطت من حقه. وقيل المقصود منه كحل الإقال كما أن الإقال يكون إذا حل من الدابة ويكون حرا طريقا فالشفعة ثابتة على كل حال، هكذا فسروا. لكن الحديث على كل حال ضعيف ولا يحتاج أن نتعنى ونتعب في تفسيره وشرحه. نعم، لكن ما حكمه إذا كان عرف بيع أو باع شريكه حصته وهو شريك له، مع ذلك لم يؤذنه، كان ينبغي أن يؤذنه لكنه لم يؤذنه، فما حكمه إذا عرف؟ إذا عرف بالحقيقة كما أنهم قالوا أنه إذا عرف الإنسان العيب في الدابة فيجب عليه في حينه أن يرجع إذا أمكن الرجوع، وإلا له اعتبار بحيث له حق خيار العيب. كذلك هنا له حق أو ليس له حق، إذا علم ورضي ولم يعترض عليه ولم يطالب والذي يظهر لا حق له، لا حق له في طلب الشفعة مرة ثانية. ثم قال حدثنا سويد ابن السعيد، وهو الذي مضى بنا سويد ابن السعيد الحروي، وهو يعني من رجال الإمام مسلم رحمه الله، وفيه بعض الضعف. قال حدثني محمود بن الحارث الذي مضى بنا هو ابن زياد بن الربيع الحارثي ضعيف، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء لا لصغير ولا لغائر. لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائر. وهذا الحديث جعله الشيخ الألباني رحمه الله على حديثه السابق ضعيفا جدا، ضعيفا جدا، الذي يظهر أن الحكم الأئمة على هؤلاء الرواة بالضعف فقط وليس بالضعيف جدا، والله أعلم. نعم، فيكون ضعيفا، الحديث ضعيف لا شفعة على شريك على شريك، وهذا منكر في الحقيقة، ضعيف جدا، هذا خاصة يكون فيما إذا كان قابلناه من الحديث السابق الشفعة للشريك الجار وحق لصاحبه، فإذا وقعت الحدود سلفت الطرق، فيخالف هذا الحديث بمعناه وبمفهومه الحديث الصحيح ضعيف، خالف الصحيح فهو منكر أو قل ضعيف جدا بهذا المعنى. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله ابن ماجه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة، لقطة أو اللقطة، قال بعضهم أنه يعني لقطة أيضا، لكن الذي يظهر أن فعل من أوزان المفعول، قالوا أنه بمعنى أو بمعنى المبالغة. فاللقطة على كل حال وهو مال ضاع من صاحبه يلقطه أي أحد ممن وجده، مال اللقطة. وللقطة على كل هذا أحكام في الدين الحنيف، ومعلوم أن المال الدين جاء بحفظ الأموال أيضا، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا استثنى من جواز اللقيط إلا أو لق من الجواز اللقط والأخذ إلا ما استثناه الشرع، فجاد للإنسان أن يلقط أي شيء يجده إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما يأتي في الحديث يعني المتاع العام الدراهم والدنانير. أما إذا كان حيوان مثلا الإبل والبقر التي هي تكون كذلك، حتى الطير الذي يذهب وتأكل في أرض الله وفي شجر الله تبارك وتعالى، فإذا وجدها إنسان لم يحل أن يتعرض له ما دامت بحال تمنع بنفسها فصلك تستقل بقوام نفسها حتى يأخذها حتى يجدها صاحبها. باب ضالة الإبل والبقر والغنم، هذه لقطة وهذه ضالة. الدواب إذا كانت ضلت، نعم إذا كانت ضلت عن صاحبه فهذه تسمى ضالة، وهي من الإبل والبقر والغنم، كذلك حتى من الطيور كما قالوا، نعم التي بنفسها تعيش إلا إذا كان يخاف عليها من القط أو غيرها وغيرها، قد يكون هناك نظر آخر. قال حدثنا محمد المثنى ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف، عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المؤمن حرق النار، ضالة المؤمن حرق النار. الحديث في يعني صحيح، وفيه علة الحسن، الحسن المطرف، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا عن زيد بن خالد الجهني وغيره، فالحديث صحيح. ضالة المسلم حرق النار، وهو يقصد به ما تكون تحفظ نفسها بنفسها، فلا يجوز للإنسان أن يؤويها أو يلقطها. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان قال حدثنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي من الثقات العباد، قال حدثنا الضحاك خال المنذر بن جرير، ضحاك ابن جرير بن عبد الله البجلي، قال بعضهم مجهول، وابن حجر يقول مقبول، خال المنذر بن جرير بن عبد الله. عن المنذر بن جرير هو مستور وثقه الذهبي، قال ثقة، قال كنت مع أبي بالبوازيج، هكذا البوازيج الظاهر مكان من الأمكنة، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لاحقت بالبقر، يعني عندهم البقر، فرحت جاءت البقرة فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، يعني جاء عنده بقرة أخرى، قال فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي بقرة من البقرات راحت فرأى بقرة أنكرها، يعني تصوير القضية بأن عندهم بقر لكنه جاءت بقر وبقرتهم راحت، لكن البقر الأجنبية التي رأوها وأنكروها، فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لاحقت بالبقر، قال فأمر بها، أي أمر نعم منذر بن جرير، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال فأمر جرير فطردت حتى توارت، أي ذهبت إلى أعين الناس، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا الضال. هذا الحديث الحقيقة فيها طرق قد يكون يعني فيها بعض الاختلاف. الإمام أبي داود أخرج هذا الحديث عن أبي حيان عن المنذر هكذا، والظاهر أنه عن المنذر هكذا عن أبي حيان، هناك حدثنا ضحاك عن المنذر، بين أبي حيان وبين المنذر بن جرير ضحاك، لكن عند أبي داود عن أبي حيان المنذر، فقول الظاهر أنه سقط. وأخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن زكريا عن زكريا بن أبي زايدة، كذلك عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال حدثني الضحاك قال المنذر بن جرير إلى آخره. وهذا الحديث الحقيقة فيها مجاهيل، إلا أنه أخرج الإمام مسلم رحمه الله قال بإسناد صحيح، قال من أعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، من أعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وفي النسائي من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها، أي لقطة؟ إذا كانت ضالة أي من الدواب أو لقطة التي هي ذات بال. أما إذا كانت لقطة تافهة كما فسر العلماء وله أدلة فهذه لا تحتاج إلى التعريف. فالحديث صحيح على كل حال الذي جاء فيه المرفوع. أما قصة كان جاءت البقرة وكذا وكذا فلذلك صحيح لأجل ما جاء له شاهد عند الإمام مسلم رحمه الله. أما القصة فهي ضعيفة لأن مدارها الضحاك هو مجهول ومقبول كذلك المنذر. ثم قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي وهو صدوق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي ثقة أن يزيد مولى المنبعث أن يزيد مولى المنبعث هو المدني ثقة عن زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه قال فلقيت ربيعة من الذي يقول فلقيت ربيعة يحيى بن سعيد يقول فلقيت ربيعة سفيان بن عيينة يقول فلقيت ربيعة فسألته قال حدثني يزيد عن زيد بن خالد فلقيت ربيعة سفيان بن عيينة يقول فلقيت ربيعة فسألته قال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل فكأنه يعني عنده الإسناد العالي. سفيان بن عيينة روى هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد ثم بعد ذلك لقي بنفسه الربيعة بن خالد وهذا في من لطائف الإسناد ربطوا الأئمة رحمة الله عليهم في الإسناد العالي. حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولاها ما الحذاء والسقع. الحذاء المقصود منها خفها وخفها تكون قوية بحيث تقدر أن تمشي في الرمال وفي مواضع الأشواك وغيرها فما الحذاء والسقع. السقع يفسر بأنه بطنها الذي تخزن فيه الماء بطن. ومن قدر الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إن الله تعالى جعل لها مخزنا بحيث إذا شربت الماء. ولذلك في الحج الله يعمر الحج كما كان وزيادة إن شاء الله سبحان الله. نعم فالحج كانوا يروون ويسقون لأن الماء في منى وعرفات كان شحيحا وقصة معروفة. ثم بعد ذلك حفر عين الزبيدة وحفرت فكانوا يروون فسميت يوم التروية اليوم الثامن فكانوا يقتفون فيه أيام منى يوم منى الأول ثم أي يوم عرفات ثم يوم مزدلفة ليلة مزدلفة ثم أيام منى ثلاثة أيام. كل هذه كانت تكفي أنها تحمل الماء الكثير في بطنها وإذا كان زيادة عليه فكانوا يحملون عليه العلاوة على حملها علاوة من الماء بحيث يعلقون بعض الأسقية. فالمقصود أنه ما لك ولها وماها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للضيف. يعني إذا كان الغنم في الحقيقة نعم إذا ضلت ربما يكون إن لم تأخذ أنت فأخوك يأخذ ويستفيد منها لكن بشرط أن يعرفها وإلا يأكلها الذئب. فهنا الذي يظهر هي إشارة إلى أن كل شيء من الوقتات والمال مال أي مسلم محترم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين وينبغي ألا يضيع. فإذا وجد إنسان مالا محترما فلا يترك تدوسه الأقدام. ساعة بالحرم وجدتها وهي غالية أما إذا كان قلم وإذا كان كذا هذا أيضا ينبغي أن تأخذه وتستفيد منه حتى يكون الأجر لمن له هذا القلم. فمثل هذه يؤخذ حتى لا يضيع فإنك إن لم تأخذ فجاز لأخيك شرعا كما يشير في هذا الحديث وإلا تأكلها يأكل الذئب الغنم فيكون يجوز له أن يحلبها ويجوز له أن يعلفها لكن بالتفاصيل ذكره إذا جاء صاحبها ياخذها، فاذا كان تكرما منه اعطاه، والا يجوز ان يطلب قيمتها على فيها. نعم. سئل عن ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، وسئل عن اللقطه فقال اي شيء غيرها الدواب، قال اعرف وإفعصها وذكاءها، يعني رباطها وكذلك كيسها او بيتها الذي فيه، وذكاءها الذي يربط فيه باي لون باي او باي شيء هو من الخيش او من الثوب من الثياب او من الثياب نفسه او من جريد النخل، اي عرفها وعرفها سنه، فان عرفت اي عرفها صاحبها، والا فاخلطها بمعرفه، بعد سنه يملك الانسان التصرف فيه. لكن الذي يظهر انه الروايات التي جاءت، وان جاء صاحبها يوم من الدحر فادها اليه، معناه ذبحت الشاة واكلتها، وجاء صاحبها وعرف، او الدراهم عرف الرفت فجاء صاحبها وعرفها، ففي هذه الحالة يجب أن يعوضه ويعطيه بدله. نعم. ثم قال باب اللقطة. نعم. لا أسئلة. في عندكم أسئلة؟ أيوه. طيب أشوف إن شاء الله. الآن الأذان قريب، بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله. طب ما شاء الله. آخر ثلاثة أسئلة. ثلاثة أسئلة. في شراء الأضية، نشتري الأضية بوزنها حي، إيش؟ بوزنها حبة ولا بسعر الكيلوغرام؟ أضحية، نشتري الأضحية بوزنها حبة بسعر الكيلوغرام، نتفق مع البائع على سعر الكيلوغرام الواحد ونعطيه عربونا، ويبقى هو يرعاها، ولما يحين وقت أخذ الأضحية من البائع يقوم بوزنها ويسعرها على ما اتفقنا عليه في الأول، ونعطيه باقي المبلغ. باقي المبلغ، هل صيغة البيع هذه جائزة؟ هل باقي المبلغ إيش مبلغ؟ بالدراهم؟ الآن العربون، أربون كان من الحبوب، حبة حبة تقول ولا حية، إيش بوزنها حية، يعني هي حية أي بسعر الكيلوغرام، ما فهمت يعني. في شراء نشتري الأضحية بوزنها حية، يعني توزن هي حية غير مذبوحة، أي بسعر الكيلوغرام، بحيث نتفق أنه إذا كان كيلو 20 كيلو، والكيلو يكون ب50 فيكون ب10، يعني ب1000 الظاهر، فيكون بسعر الكيلوغرام. نعم، هذا قد يكون واضح بهذا المعنى، ونعطيه أربونا، ويبقى هو يرعاها، ولما يحين وقت أخذ الأضحية من البائع يقوم بوزنها ويسعرها لما اتفقنا. هذا البيع إن شاء الله صحيح، ليس فيه ما يكون فيه من ما منهيات أو من ما من الأشياء التي نهي عن البيع فيه. نعم، واضح جدا إن شاء الله. ما معنى قول الربيع بن بنت معوض أن الجويريات يندبن من قتل آباء من آبائهن يوم بدر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من قتل من حمزة وغيرهم كان كنا يبكينا ويترحمنا آبائه، وليس معناه إنما هي ذكرهم وذكر الشهداء، فكيف الجمع بين هذا وأن النياحة؟ هذه ليست نياحة، إنما ذكره فقط كما يذكر، أنه ليس معنى، وأنه والله أعلم، النياحة بمعنى البكاء، النياحة يعني ذكر أوصافهم وذكر شهادتهم، هذا هو المقصود بالندبة، ولعلكم ترجعون إلى فتح الباري. أخ من الجزائر يسأل هل يجوز تشغيل امرأة لبيع مواد التنظيف في زاوية في محل المواد الغذائية؟ والله الذي نريد ألا تدخل النساء إلا وهي تكون مالكة البيت، سيدة البيت كذا، لكن إذا كانت هي بحجابها ولا تختلي به الناس فلا بأس، الله المستعان. وهذه الآن المسألة صارت صعبة جدا، قد تكون هي أرملة، قد تكون هي محتاجة غير متزوجة فتحتاج، فينبغي على كل حال أن تكون على دينها وتصونها إن شاء الله لا بأس فيها. أما إذا كانت تكشيف وإذا كانت تخلو فهذا هو الذي فيه محذور، والله المستعان. وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، وخاصة في هذا الأشهر المبارك جدوا وكدوا، بارك الله فيكم بأي عمل صالح. الله يتقبل منا جميعا، في أمان الله، الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.